تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. بصوم رمضان، صوم هذا الشهر شهر رمضان، فالمراد بالصوم هنا هو الصوم الواجب، ويخرج به الصوم المستحب. ففي أيضا أهمية الصوم وفضل الصوم، وأنه من الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة. هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة ولا الحج، مع أن الزكاة من الفرائض ومع أن الحج من الفرائض. أجاب أهل العلم عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الحج لعله لم يفرض حينما سأل هذا السائل، وأما الزكاة فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من السائل أنه فقير لا تجب عليه الزكاة، فلهذا لم يرشده. ومنهم من أجاب بأن الزكاة بأن الحج وبأن الزكاة داخل في تحريم الحرام، إذ أن ترك الحج مع القدرة عليه وترك الزكاة مع وجوبها يعتبر محرما. فهذا الحديث فيه السؤال عما يدخل الجنة، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجابات كثيرة في هذا الأمر، وسأل الصحابة رضي الله عنهم الأسئلة الكثيرة فيما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، كما روى الإمام البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وأيضا في حديث أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عما يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتؤدي الصلاة، وتقيم الصلاة المفروضة، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وأمره أيضا يعني بأمور، فولى الرجل وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح أو من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا. وأيضا في حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس صلوا خمسكم، أو يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. فهذه الحديث وما في معناها كثيرة في الأمور والأعمال الصالحة التي تدخل الجنة. فأجاب أهل العلم عن هذه الأمور، يعني هل من أتى بهذه الأمور فقط دخل الجنة وإن فعل ما فعل؟ فالجواب أن هذه أو ترتب دخول الجنة على بعض الأعمال الصالحة، أو على التلفظ بكلمة التوحيد، أو على الموت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا محمول مع على توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا محمول على توفر الشروط وانتفاء الموانع. فدخول الجنة كما تقدم معنا مرارا أنه على حالتين: إما دخول أولي، وإما دخول مآلي. فمن أتى بما أوجب الله عز وجل عليه وترك ما حرم الله عز وجل عليه فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا، ومن قصر في شيء من ذلك فهو تحت الوعيد. فهذا الحديث يدلنا على أن فعل الواجبات وترك المحرمات من أسباب دخول الجنة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ولا شك أنه يكون مفلحا بنص هذه الأحاديث وحديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وأرشده إلى الصدقة الواجبة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. فهذا الحديث فيه أن من أتى بالواجبات وترك المحرمات لا شك أنه يكون من المفلحين، وأعظم فلاحا منه وأتم نجاحا منه ذلكم الذي يأتي بالواجبات ويكمل هذه الواجبات بالنوافل والمستحبات. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن هذه النوافل تكمل ما ينقص من الفرائض، كما روى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة مبهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول ما يحاسب عليه الرجل من عمله يوم القيامة صلاته، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله عز وجل للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكملوا ما نقص من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم يؤخذ سائر العمل على ذلك. فلا شك أن فعل العبد للنوافل والمستحبات هذا أعظم ثوابا وأتم نجاحا وأعظم فلاحا عند الله سبحانه وتعالى. فإن مرتبة النوافل بالنسبة للفرائض كالسياج الذي يحمي الفرائض، فإن من حافظ على النوافل فإنه يكون أعظم محافظة على الفرائض. فهذه النوافل بمثابة السياج الذي يحمي هذه الفرائض، وأيضا ترك المكروهات يكون كالسياج في البعد من المحرمات، فإن من تساهل في فعل المكروهات قد يأتي عليه يوم ويتساهل في فعل المحرمات، ومن فرط في فعل واتيان المستحبات قد يأتي عليه يوم ويترك الواجبات. فلا شك أن السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم من الصدر الأول ما كانوا يسألون عن هذا الشيء هل هو واجب أو هو مستحب، وإنما جعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم قدوة وإماما، يفعلون ما فعل ويتركون ما ترك إلا ما كان في باب الخصائص، يعني طلبا للثواب من الله عز وجل. ولكن احتاج الفقهاء إلى معرفة الركن من الواجب من المستحب لما يترتب عليه من بطلان العبادة أو ما يترتب عليه من العقاب أو نحو ذلك. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات وعلى الاستكثار من النوافل التي يزداد بها تقربا وتحببا إلى الله عز وجل، كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فهذا الحديث قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا. ما معنى أحللت الحلال؟ معنى أحللت الحلال أنه يفعل الحلال معتقدا حله، أنه يفعل الحلال معتقدا حله. وهل جميع الأمور الحلال يستطيع أن يفعلها الإنسان؟ الجواب لا. فلهذا قال بعض أهل العلم أن المراد بالحلال هنا ما يقابل الحرام، بمعنى أنه يجتنب الحرام فيفعل الحلال الذي يشمل الواجب والذي يشمل المستحب والذي يشمل المباح. هذا معنى الحديث. قال أرأيت إذا أحللت الحلال، بمعنى فعلت غير الحرام معتقدا حله، وإذا كان واجبا معتقدا وجوبه وهكذا، وحرمت الحرام، معنى تحريم الحرام له معنيان. المعنى الأول أنه يعتقد حرمة هذا الشيء الذي حرم في الشرع، والمعنى الثاني أنه يترك هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يعتقد حرمة ما حرمه الشرع مع علمه بتحريمه فهذا يكون كافرا، وأما الذي يفعل ما يعتقد تحريمه فهذا يكون من أهل الوعيد، هذا يكون من أهل الوعيد. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، وقوله ولم أزد على ذلك شيئا، نعم إذا صدق وأتى بالواجبات وترك المحرمات فإنه يكون من المفلحين. وقوله أدخل الجنة قال نعم، فيه الرد على غلاة الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبد الله عز وجل محبة فيه. هذا منافي لما كان عليه الأنبياء واتباع الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال ربنا عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وأيضا حديث معاذ ابن جبل في الذي تخلف عن الصلاة معه قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، قال هذا الأنصاري ولا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. فهذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا والحمد لله. قال حديث مالك الأشعري الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، تضمن جملا وفوائد وأحكاما كثيرة ووصايا عظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء وهو اسم للفعل، اسم للفعل، أما الطهور الذي هو بفتح الطاء فهو اسم للماء الذي يتطهر به، اسم للماء الذي يتطهر به. فالمراد هنا الطهور بضم الطاء، مثل سحور بمعنى فعل التسحر، ومثل وضوء بمعنى فعل الوضوء، ومثل وقود، وهكذا مثل هذه الأوزان. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، اختلف أهل العلم في المراد بالطهور وفي المراد بالإيمان هاهنا. فالقول الأول أن المراد بالطهور هنا هو طهارة القلب وطهارة النفس من الشرك، فلا شك أن الإيمان طهارة وأن الشرك نجس، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد بالحديث الطهور شطر الإيمان، أي طهارة القلب من الشرك ومن النفاق ومن الشك ومن الريب ومن أمراض القلب من الغل والحقد والحسد والرياء والسمعة والعجب والغرور وغير ذلك. فهذا شطر الإيمان، لأن الإيمان عبارة عن فعل وعن ترك، الإيمان عبارة عن فعل وعن ترك، فترك الشرك والذنوب والمعاصي المتعلقة بالقلب وغيره هذا نوع يعني من نوعي الإيمان، فإن الإيمان فعل وترك. فقوله الطهور شطر الإيمان بمعنى نصف الإيمان. ومنهم من قال المراد بالطهور هنا الطهارة، الطهارة بمعنى الوضوء، كما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه بذكر الوضوء، بذكر الوضوء. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بشرطها وهو الطهارة، فكان الوضوء نصف الصلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقوله الطهور شطر الإيمان إما أن يراد بالطهور يعني بمعنى التوحيد والطاعة واجتناب الشرك والذنوب والمعاصي، والمراد بالإيمان هنا على بابه، وإما أن يراد بالطهور يعني بمعنى التطهر للصلاة بمعنى الوضوء وأنواع الطهارة. كيف يكون تكون الطهارة شطر الإيمان؟ بمعنى الإيمان هنا يكون بمعنى الصلاة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان الله ليضيع إيمانكم بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد يراد بالطهور هنا على بابه الطهور بمعنى الطهارة للصلاة، ويكون بنصف الإيمان أو شطر الإيمان، ويكون المراد بشطر الإيمان النصف أو جزء، وإن لم يكن نصفا فمعلوم أن الطهارة خصلة من خصال الإيمان فهي جزء من أجزاء الإيمان. قوله الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال والحمد لله تملأ الميزان، فيه فضل الذكر وفضل التسبيح والتحميد، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، والتحميد هو الثناء على الله عز وجل ووصفه بكل كمال. ففيه أن الأذكار تثقل ميزان العبد يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، ففيه إثبات ميزان الأعمال، وأن الأذكار من أعظم الأمور التي تثقل الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان أحبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا روى ابن أبي عاصم من حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بخن بخن ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال بخن بخن ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه الترغيب بالذكر، الترغيب في الذكر، وأنه من أعظم الأمور التي تثقل الميزان. الذكر من أعظم الأمور التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة. قال والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور. وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة بأنها نور، فهي نور في الدنيا ونور في الآخرة، نور في القلوب ونور في الجوارح، ونور تقود إلى الهداية وتقود إلى كل خير. فالصلاة من وصفها كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن قام بالصلاة وأداها بشرائطها وواجباتها ومستحباتها فإنها تضيء له الطريق وتقوده إلى الهداية، كما وصف الله عز وجل القرآن بأنه نور يخرج من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا فيه فضل الصلاة وأنها نور للعبد في الدنيا، نور في وجهه ونور في جوارحه، وأيضا نور له في قبره ونور له يوم بعثه ونشوره. قال والصلاة نور والصدقة برهان. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة برهانا ودليلا على صحة الإيمان، فإن المال محبوب إلى النفوس، وتبخل النفوس ببذل المال في غير منفعة ظاهرة لها، فمن بذل الأموال بالإخلاص لله عز وجل بذلها سرا وعلنا، بذلها في حال غياب الناس، لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي تدل على صحة إيمانه وعلى كمال إيمانه. فإن المنافق مستعد أن يفعل الأفعال، لكن أنه يبذل المال في سبيل الله خالصا لوجه الله عز وجل فهذا لا يمكن. فلهذا فالصدقة تعتبر مرهانا ودليلا، إذا سئل العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن الصدقات من أكبر الأدلة والمراهين على صحة إيمانه وعلى توفيقه إلى طاعة الله عز وجل. قال: والصدقة برهان والصبر ضياء، أيضا صبر على طاعة الله ولو كانت هذه الطاعات ثقيلة على النفوس، وأيضا الصبر عن معاصي الله ولو كانت هذه المعاصي محبوبة إلى النفوس، وأيضا الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة يصبر عليها فلا يتسخط ولا أيضا يكره ما قدره الله عز وجل، يعني يكره فعل الله سبحانه وتعالى، بل يصبر ويحتسب. قال: صبر ضياء، فإن من صبر كان دليلا على النور وعلى الضياء وعلى الهداية وعلى التوفيق، فهذا يدلنا على فضل الصبر، وأنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتجاوز المشاق والمتاعب التي تكون في هذه الدنيا فعليه أن يتحلى بخلق الصبر. قال: والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل نورا وجعله سببا للهداية وجعله سببا للخير والرحمة، هذا القرآن العظيم الذي أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة، هذا القرآن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إما أن يكون حجة لك إذا عملت به وقادك إلى تعظيم الله وقادك إلى فعل أوامر الله واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى، وأيضا قادك إلى خشية الله عز وجل، امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي وصدقت بالأخبار وعظمت هذا القرآن واحترمت هذا القرآن، فلا شك أنه يكون حجة لك يوم القيامة. وإما أن يكون حجة عليك إذا لم تعمل به ولم تستفد منه ولم تنتفع بهذا القرآن، فإنه يكون حجة على العبد. فليس المراد من القرآن مجرد تلاوته أو مجرد حفظه بدون عمل وبدون استفادة واهتداء، فهذا يكون حجة مثل السلاح، إما يكون للإنسان أو يكون عليه. فهذه الأدلة المتكاثرة من السنة في فضل القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا قوله الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة. هذه الأدلة وأمثالها في فضل القرآن إنما هي في من عمل بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار. فهذا يدعونا إلى أننا نعظم كتاب الله عز وجل ونقف عند أوامره ونقف عند حدوده وننتهي عما نهانا الله عز وجل فيه، نتأدب بآدابه ونسير بسيره ونتخلق بما أودع الله عز وجل فيه ونستنير بما جعله الله عز وجل فيه من النور والهدى. قال القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس يعمل ويكدح ويسعى، فهو كل الناس يغدو فبائع نفسه. الناس على قسمين، إما أن يبيع نفسه لله عز وجل بطاعة الله واجتناب معصية الله عز وجل، فهذا يكون باع نفسه لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون. فيبيع نفسه لله عز وجل بطاعة الله، وإما أن يبيع نفسه للشيطان ويبيع نفسه للهوى، وذلك بمعصية الله عز وجل فيهلك بسبب ذلك. قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. متى يعتق نفسه؟ إذا باع نفسه لله عز وجل، وهذا هو أعظم البيع، أن المشتري يكون ربنا عز وجل، وأن البائع هم المؤمنون، وأن المبيع هي الجنة، أن المبيع هي النفس، والمال والثمن هو الجنة، الثمن هو الجنة. من المشتري؟ المشتري هو الله عز وجل. من البائع؟ هو المؤمن. ما هو المبيع؟ ما هو المبيع؟ النفس والمال. وما هو ثمن؟ الجنة. فكما قال بعض العلماء إن هذا هو أعظم بيع وأشرف بيع، فأنت تبيع نفسك لله عز وجل فتعتق نفسك من النار ومن الهلاك ومن العذاب. أما إذا بعت نفسك للهوى وللشيطان كان دليلا على الهلاك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.